وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Mm-hmm.

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن Mm-hmm.